ليه ما بتقرأ؟ اسأل حالك متى شلت كتاب بإيدك، مرة على مرة بتحلالك وبتعرف شو بتفيدك. ليه ما بتقرأ؟ اسأل حالك متى شلت كتاب بإيدك، مرة على مرة بتحلالك وبتعرف شو بتفيدك. ليه ما بتقرأ؟ ليه ما بتقرأ؟ ليه ما بتقرأ؟ ليه ما بتقرأ؟ ليه ما بتقرأ؟ اسأل حالك. اللي بيقرأ بيعرف أكتر، يتعلم من خبرة غيره، بثقافة وإيماني بيكبر يملى الدنيا من خيره. يلي بيقرأ بيعرف أكتر، يتعلم من خبرة غيره، بثقافة وإيماني بيكبر يملى الدنيا من خيره. شلت كتاب بإيدك، إيدك على مرة بتحلالك وبتعرف شو بتفيدك. ليه ما بتقرأ؟ طب ليه ما بتقرأ؟ ليه ما بتقرأ؟ ليه ما بتقرأ؟ ليه ما بتقرأ؟ اسأل حالك. تابع شوف يوم بيوم أخبار تهمك على طول، فن وطب وأدب وعلوم وبشو العالم مشغول. تابع شوف يوم بيوم أخبار تهمك على طول، فن وطب وأدب وعلوم وبشو العالم مشغول. متى مرة على مرة بتحلالك؟ ليه ما بتقرأ؟ ليه ما بتقرأ؟ ليه ما بتقرأ؟ ليه ما بتقرأ؟ ليه ما بتقرأ؟ اسأل حالك. حتى لو قاعد عنت فيك تشوف وتقرأ كمان، لو في على أي شي دورت بالكتب تلاقي مليان. حتى لو قاعد عنك فيك تشوف وتقرأ كمان، لو في على أي شي دورت بالكتب تلاقي مليان. ليه ما بتقرأ؟ اسأل حالك متى شلت كتاب بإيدك، مرة على مرة بتحلالك وبتعرف شو بتفيدك. ليه ما بتقرأ؟ اسأل حالك متى شلت كتاب بإيدك، مرة على مرة بتحلالك وبتعرف شو بتفيدك. ليه ما بتقرأ؟ ليه ما بتقرأ؟ ليه ما بتقرأ؟ ليه ما بتقرأ؟ ليه ما بتقرأ؟ اسأل حالك. ليه ما بتقرأ؟ اسأل حالك متى شلت كتاب بإيدك، مرة على مرة بتحلالك وبتعرف شو بتفيدك. ليه ما بتقرأ؟ اسأل حالك متى شلت كتاب بإيدك، مرة على مرة بتحلالك وبتعرف شو بتفيدك. ليه ما بتقرأ؟ ليه ما بتقرأ؟